لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب العلم من صحيح أمير المؤمنين وإمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال أبو عبد الله: باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. تكلمنا على بدايات هذا الحديث، تكلمنا على الحديث المعلق وتعريف المعلق، وإن المعلق هو إحدى صور الحديث الضعيف، فكل ما لا يتصل إسناده أو ما لم يتصل إسناده فهو من صورة الضعيف للجهل بحال الراوي أو الرواة المحذوفين من السند، سواء قلنا به المعلق أو المنقطع أو المعضل أو المرسل، وهو الذي يعني يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يبين الواسطة، وليست الواسطة قطعا هي الصحابي، لأن جهالة الصحابة لا تضر في الرواية، أن الصحابة كلهم عدول، واضح كده، على خلاف ما ذكر يعني البعض في هذه المسألة. فتكلمنا على المعلق، وإن المعلق ليس من شرط الصحيح، لا صحيح البخاري ولا صحيح مسلم، شرط الصحيح هو المتصل المسند، المتصل المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ده شرط الصحيح. وتكلمنا ليه البخاري رحمه الله تبارك وتعالى يلجأ إلى التعليق أحيانا، ليه بيعلق الإمام البخاري في صحيحه رحمه الله تبارك وتعالى إلى غير ذلك. اتكلمنا كذلك على مسألة وهي متعلقة بكلام الله عز وجل وبإثبات صفة الصوت لله عز وجل، وعلى خلاف قول المبتدعة في هذه المسألة كما بيناه في اللقاء الماضي. بعد ذلك يذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى في حديث جابر بن عبد الله رحمه الله عز وجل ورضي عنه وعن أبيه، قال: ووهم ابن بطال فزعم أن الحديث الذي رحل فيه جابر إلى عبد الله بن أنيس هو حديث الستر على المسلم، قال: وهو انتقال من حديث إلى حديث، يعني الحديث الذي رحل فيه ليس هو هذا الحديث لكن هو انتقل، فوهم أخطأ في ذلك فانتقل من حديث إلى حديث آخر ليس هو الحديث الذي ذهب فيه جابر إلى عبد الله بن أنيس، هو حديث القصص. فإن الراحل في حديث الستر يعني على المسلم أو المؤمن هو أبو أيوب الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه، رحل فيه إلى عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، جاء ذلك عند الإمام أحمد في مسنده. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكر أنه قال: قال ابن جريج: وركب أبو أيوب إلى عقبة بن عامر إلى مصر، فقال: إني سائلك عن أمر لم يبق ممن حضره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنا وأنت، كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ستر المؤمن؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مؤمنا في الدنيا على عورة ستره الله يوم القيامة. قال: فرجع إلى المدينة فما حل رحله يحدث هذا الحديث، يحدث هذا الحديث. الحديث هذا المرفوع منه صحيح، المرفوع منه صحيح لغيره، المرفوع منه صحيح لغيره، لكن هذا الإسناد الذي ذكرناه عند الإمام أحمد في المسند هو إسناد ضعيف لانقطاعه، فابن جريج رحمه الله تعالى لم يدرك أحدا من الصحابة، لم يدرك أحدا من الصحابة، فهو منقطع. وأخرجه أيضا الإمام أحمد قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة رحمه الله عن ابن جريج أنه قال: سمعت أبا سعد يحدث عطاء، يحدث أن عطاء قال: رحل أبو أيوب إلى عقبة بن عامر فأتى مسلمة ابن مخلد فخرج إليه فقال: دلوني. فأتى عقبة يعني ابن عامر فقال: حدثنا ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يبقى أحد سمعه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر على مؤمن في الدنيا ستره الله يوم القيامة. فأتى راحلته فركب ورجع. وهذا أيضا إسناد ضعيف لجهالة أبي سعد، لجهالة أبي سعد. وأخرجه الطبراني في الأوسط من حديث مسلمة ابن مخلد بتجديد اللام، الأنصاري صحابي صغير سكن مصر، وهو أول من جمع له بين ولاية مصر والمغرب، مات بمصر سنة 62 من الهجرة رضي الله عنه. قال: أتاني جابر بن عبد الله فقال لي: حديث بلغني عنك أنك ترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ستر المؤمن، جئت أسمعه منك. وأخرج أحمد في المسند عن مكحول الدمشقي أن عقبة بن عامر ركب إلى مسلمة بن مخلد وهو أمير على مصر فقال: إني لم آتك زائرا ولكني جئتك لحاجة، أتذكر يوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علم من أخيه سيئة فسترها ستره الله عز وجل بها يوم القيامة؟ فقال: نعم. فقال: لهذا جئت. وهو حديث صحيح، وهذا الإسناد إسناد منقطع، فمكحول الشامي لم يلق عقبة بن عامر ولا مسلمة ابن مخلد. وقد وقع ذلك لغير من ذكره، فقد روى أبو داود من طريق عبد الله بن بريدة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة بن عبيد وهو بمصر فقدم عليه فقال: أما إني لم آتك زائرا ولكني سمعت أنا وأنت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجوت أن يكون عندك منه علم. قال: وما هو؟ قال: كذا وكذا. قال: فما لي أراك شعثا وأنت أمير الأرض؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاه، يعني وهو التنعم، ولذلك الحديث: البذاذة من الإيمان. جزاكم الله خيرا. البذاذة من الإيمان. قال: فما لي أرى عليك حذاء؟ فقال: فما لي لا أرى عليك حذاء؟ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا. وهذا إسناده صحيح. فالغرض يعني هو ارتحال الصحابة رضوان الله عليهم جميعا إلى شتى البقاع لأجل أن يحصلوا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو يتثبتوا من حديث سمعوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده فيه دلالة على ما سيأتي إن شاء الله عز وجل من حرص السلف على طلب علو الإسناد. فجابر سمع حديث عن عبد الله بن أنيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما قنع بذلك حتى ارتحل إلى عبد الله بن أنيس. يبقى هو خدوا عن عبد الله بن أنيس بواسطة، في واحد منهم واحد واضح كده، فحيقول حدثني فلان عن عبد الله بن أنيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لما رحل هو حيقول ايه؟ حدثني عبد الله بن، يبقى حذف واسقط ايه؟ واسقط الواسطة وعلى، وعلى باسناده وقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاسناد. وربما يكون ايضا الذي رواه عنه جابر احد التابعين سمعه من عبد الله بن أنيس، يبقى صار صحابي يحدث عن تابعي عن صحابي عن النبي، واضح كده. لكن لما ارتحل صار صحابي يحدث عن ايه؟ عن صحابي، فيبقى على وحقق كمان ايه؟ ميزة اعلى في ذلك. نعم. وروى الخطيب في الرحلة في طلب الحديث عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، ده كتاب للخطيب البغدادي رحمه الله، بس كتاب ألفه بس في الرحلة من أجل طلب الحديث طلب العلم، كتاب ألفه بس لهذه الغاية رحمه الله. عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال: بلغني حديث عند علي رضي الله تعالى عنه، خفت إن مات ألا أجده عند غيره، فرحلت حتى قدمت عليه العراق، فسألته عن الحديث وفي الحديث، فأخرج صحيفة فإذا فيها: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. هذا حديث صحيح وأصله في الصحيحين، أصله متفق عليه. وروى مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب أنه قال: إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد، في طلب الحديث الواحد، يرحل أيام وليالي في طلب حديث واحد رحمه الله. وفي حديث جابر كما قلنا دليل على طلب علو الإسناد، لأنه بلغه الحديث عن عبد الله بن أنيس فلم يقنعه ذلك حتى رحل فأخذه عنه بلا واسطة. ولذا أخرج البخاري في فضائل القرآن أنه قال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق أنه قال: قال عبد الله، يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: والله الذي لا إله غيره، ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. هذا حديث متفق عليه، أخرجه أيضا الإمام مسلم في فضائل الصحابة. فشوف مع علم عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، حتى إن في بعض الطرق ان احد التابعين دار على حلق العلم وعلى الصحابة يذكر امامهم قول عبد الله بن مسعود هذا، فما رده احد، فما رده احد، يعني وده لعلم عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذا يعني كان هناك من الصحابة من يظن عبد الله، من يظن عبد الله بن مسعود من آل البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أذن له أن يدخل عليه صلى الله عليه وسلم، وقال: إذنك أن ترفع الستر وتستمع لسوادي، يعني كان نجوى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان له هذه المكانة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهذه المكانة العلمية بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يذكر هذا لا على سبيل المدح ولا على سبيل التعالي، لكن على سبيل إثبات الحق، إثبات الحقائق فقط. ومع ذلك هو يقول: ولو أعلم أحد، يعني من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أعلم مني وعنده علم أنا لا أعلم لرحلت إليه، أنا أركب إليه تبلغه الإبل وأستطيع أن أنا أرحل إليه لرحلت إليه وتحملت المشقة لأجل أن إيه؟ لأجل أن أطلب ما لديه وأقف على ما لديه من هذا العلم. طبعا هذا كلام الأكابر. أما نشوف بقى النهاردة دنيا الناس وما فيها من الأحوال والذرائع التي تبث هنا وهنا وهنا لخسة الهمم وضحالة العقول في طلب العلم، فصار الأمر في غاية من للأسف الشديد عند من لا عقل له في غاية من الزهادة. ولذلك انت تجد الإنسان لا في أمر دنيا ولا في أمر دين ومع ذلك يجلس بالساعات، يعني لهو في أمر يصلح في شأن دنيا من شأن الرزق والمعايش والأمور دي كلها، لكن أهو قاعد بتعمل إيه بتعمل إيه؟ ولذلك لما قسموا الناس كما في الحديث اللي جاي بعد كده في تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم للناس، الناس عالم ومتعلم ووعاء للعلم، وفي صنف لا خير فيهم، لا خير فيهم، لا هو عالم ولا هو ايه ولا هو متعلم. طب ده عايش بيعمل ايه؟ فتجد الناس سهل عليه جدا جدا تضيع الساعات فيما لا نفع فيه فيما لا خير فيه. يقول لك ما انا يعني هعمل ايه الضغوط، يا ما هو بنرفه عن نفسنا شوي. بترفه عن نفسك قد ايه؟ تجد الامر ينعكس مثلا في الصلاة، تجد ان الناس بلا استثناء بلا استثناء حافظين حديث واحد، من اما بالناس فليخفف، مش كده؟ من اما بالناس فليخفف، منهم الضعيف منهم المريض منهم ذا الحاجة. فالناس كلها يا مريض يا ضعيف يا ذا حاجة. ليه كده؟ حافظين الحديث ده كويس قوي ليه؟ طيب وبره وانت قاعد على المقهى وانت واقف على النصية ولا الامة وانت واقف بالساعات، لا رجلك تعبتك ولا كذا ولا مش عارف ايه، اتفرج على ماتشات كورة، اتفرج على مش عارف الحاجات دي، كل ده سهل عشان تشوف قد ايه الانفس رضية لنفسها بايه بالسفلة من الامور والزرائع. بقى اصل ممكن يكون الكلام اللي بيتقال احنا ما بنفهمهوش، الكلام صعب شوية عالي شوية، يا ريت كده نقضيها حكايات حكاوي كده كلمنا يعني حاجات. دي مسألة تأكد ان ما فيش حد دخل في مجلس من مجالس العلم ايا كان شأنه وطلع اخد العشرة من عشرة يعني، لكن الامر يأتي مسألة ومسألتين، وما جاء جملة ذهب جملة، وان انت تتقن مسألة واحدة خير لك من ان انت تعرف 100 مسألة وما تعرفش تقيم دليل على ربع مسألة ولا تبقى عارف ايه دي ولا ولا ولا اي شيء من هذا القبيل. فالعلم عزيز، ولذا احنا قلنا قبل كده ان انت لو تأملت في كتاب الله عز وجل تجد آية فازة وقل رب زدني علما، بس طلب وامر الرب جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم ان يستزيد من ايه من العلم، لا يستزيد من شيء تاني، الدنيا امرها يهون، لكن الدين اذا ضاع الدين اذا ضاع العلم ضاعت الدنيا وضاعت الاخرة. ممكن الانسان يصبر على الجوع لكن الفتن الكفر هذا يعني امر في غاية الخطورة، وهذا لا سبيل للنجاة منه بعد فضل الله عز وجل إلا بالعلم إلا بالعلم. ولذلك الإمام البخاري رتب في هذا الكتاب ترتيبا حسنا رحمه الله تبارك وتعالى، وحتشوف إن ظهور الجهل في الأمة سببه التكالب على الدنيا، الزهد في العلم والتكالب على الدنيا، والحاجة التانية موت العلماء. يعني يبقى العالم كده تخيل زي البناء زي الجدار حائط الصد، حائط الايه حائط الصد، او زي الخطوط الدفاعية اللي بتتعمل على الجبهات، يعني اذا فتحت ثغرة سقطت طوبة من هذا الجدار لا تنسد. فاذا مات عالم مفيش حد تاني هيطلع يسد الثغرة دي، ويفضل الامر هكذا هكذا هكذا الى لا يبقى عالم خلاص، يقبض الله العلماء. تفضل ايه؟ ولابد للناس من سؤال، ولابد للناس ممن يفتيهم، لازم ولابد. هيروح يدور على مين؟ مش هيلاقي الا الجهال، فيسأل الجاهل. فالجاهل هيعمل ايه؟ مش هيقنع ان هو جاهل، هو بداية ما عندوش قناعة ان هو جاهل، فهيقول ايه؟ هيفتي بجهل بغير علم، فهو ضال. وهيعمل ايه كمان؟ ويضل غيره. فتخيل بقى حال الدنيا لما تظهر الامور دي. فلذا اغتنم وجود العلماء. ولما تيجي تنظر يعني في طائفة العلماء على الساحة، تجد خلاص يعني الاعمار، اعمار هذه الامة ما بين 60 و70، ويعني اللي بقى يعني الفلتة مش كده اللي هيعدي. فلما تيجي تشوف الاعمار كده هتلاقي اللي هو كله دلوقتي في هذه المرحلة. يبقى اغتنم. فاذا كنت في سعة فاحذر الضيق. اغتنم. ما تقولش ان انا اصلي دلوقتي انا الحاجة صعبة، ما هو بالدأب تذلل الصعاب. ما احنا كنا كده، ما حدش اتولد لا كنا نعرف لا اصول ولا مصطلح ولا قواعد فقهية ولا نعرف حاجة. ما حدش اتولد عالم، لكن بدأ الامر يأتي شيئا فشيئا. هي دي المسألة، كذلك الامر. فانت اللي بتصعب الامر عن نفسك اذا قنعت ان الحاجة اللي قدامك دي صعبة. ايه ده؟ كلمنا حاجة نفهمها. سبحان الله العلي العظيم. اشحن بس كده الهمة بتاعتك. ولذلك يعني كان احد اخواننا بيقول لي في اوائل امره رايحين مجموعة مع احد المشايخ، فبيشتري كتب يعني، فوقع عينه على كتاب اعجبه، فقام جايله الشيخ قال له ايه ده؟ قال له الكتاب ده اعجب، قال له الكتاب ده كبير عليك، ده مش ليك دلوقتي. فبيقول اعرضت عنه وخدت الكتاب، وخدت الايه؟ وخدت الكتاب. وذكر قول بعض السلف، اذا كان دوت انا لست من اهله اليوم فغدا اكون من اهله. هي دي المسألة. ما انا لو اعرضت النهاردة هفضل في اعراض على طول، لكن لا، خد المسألة اعرفها وتعلم واسأل وابحث، هتوصل لازم، حتما ولا بد لازم هتوصل. فبقى صرت منين؟ صرت اليوم من اهله، وبقيت اهل ان انت تقرأ في هذا الكتاب، لكن مع الاعراض وسفلت الهمم. دي امور. ولذلك يعني بعضهم كان يتكلم بكلام جميل كده، اذا كان بقى يؤذيك برد الشتاء، الشتاء برد والدنيا برد والشوارع مظبطة والمجاري طفحة والدنيا ما في الصرف والعملية دي، برد الشتاء طيب، وحر الصيف الدنيا حر والجو تعب وكده والحساسية وامراض الصيف والحاجات ديت كده، طيب وبعدين؟ طيب ويعجبك بقى ايه وقت الربيع كده، عايز تخرج تتفسح، الجو بقى حلو كده وعايز تغرق. فقل لي بالله عليك، طلبك للعلم يكون متى؟ اذا كنت انت في الفصول الاربعة بالحالة دي، ثم هل تطلب العلم امتى؟ والعلم ده مش علم، انت بتطلب حاجة يعني نوع من الرفاهية، انت بتطلب علم شرعي، هو فرض عين عليك. تبقى عارف احكام الطهارة، احكام التخلي، ده فرض عين عليك، مش حاجة كده تأتي تذهب، ده فرض عين عليك. تعرف احكام الغسل، احكام الجنابة، فرض عين عليك، احكام الصلاة، احكام سجود السهو، احكام الصيام، كل دي فروض عينية عليك، مش حاجة كده. المرأة تعرف احكام الدورة، احكام الحيض، احكام الاستحاضة، دي فروض عين عليها، مسائل. فاحنا شوف بقى قد ايه احنا مفرطين في هذه الامور. والعذر دايما الامور اصلها صعبة، الكلام كذا كذا كذا، لا. ولذلك يعني احدهم قال: هذا العلم يحتاج الى مصابرة ذئب. ليه؟ ان الذئب وجد ان هو لا يمل من مطاردة الفريسة. فانت كذلك اجعل الفريسة بتاعتك والطلب بتاعك معرفة المسائل العلمية الشرعية، المثابرة. المثابرة نعمل ايه وراها؟ هتيجي هتيجي. وكان احدهم ممكن يقعد يعني بالايام والليالي متواصلة ينظر في الكتب. الامام مسلم رحمه الله تعالى يعني على ما ذكر في ترجمته انه مات في طلب مسألة، سئل عن حديث فلم يعرفه، فدخل يبحث عن الحديث، واهدي اليهم شيء من التمر، فاخذ يبحث عن الحديث ويأكل من التمر، يبحث عن الحديث ويأكل من التمر، فاصبح فوجد الحديث وفني التمر. فطبعا هو اكل كده كمية عالية جدا جدا من الايه، هو مش داري باللي هو بيعمله، هو بس كل همه ايه الحديث، فكأنه اكل كمية يعني ضخمة جدا فلم يتحملها البدن فمات رحمه الله تعالى. بس المهم ان هو ضبط لقى ايه، لقى المسألة اللي سئل فيها مسائل. فلما تيجي تقرأ تراجم اهل العلم في هذه الامور ترى الاعاجيب، الاعاجيب فعلا. ابو حاتم رحمه الله تعالى يقول: انا عديت المسافات اللي مشيتها على رجلي اذا هي 7000 فرسخ. اشوف بقى لو الحسابات يعني بتاعتي صحيحة، الفرسخ بيعمل له حوالي 3 ميل، الفرسخ الميل بيعمل له حوالي كيلو 600 متر مشى على رجلي بس 7000 فرسخ. قال: ثم تركت العد. هفضل عد لحد امتى؟ واللي جم هنا في مصر واشتروا سمكة من النيل، سمكة عشان ياكلوها، ييجوا ياكلوا السمكة يطبخوها يعني يشوها او شيء من هذا القبيل، يسمعوا بدرس، يسيبوا السمكة ويروحوا الدرس، حد درس ما يخلص يرجعوا عشان ياكلوا السمكة في درس تاني، يسيبوا السمكة. فضل على الحال ده 3 ايام لحد ما خافوا ان السمكة ايه تعفن، فكلوها نية، كلوها نية. وهناك المحمدون اللي قعدوا في مصر حتى فنيت اموالهم، ما همش اموال، هم في طلب العلم، ففنيت الاموال. قال لك طيب دلوقتي، ففضلوا على هذا الحال بس يشربوا مية وما فيش اكل لحد ما خلاص اشرفوا يعني على حالة صعبة جدا، فقالوا الان حلت لنا المسألة، دلوقتي نقدر احنا ايه نمد ايدينا ان احنا ايه نطلب الاكل، حد اكلنا، حلت لنا المسألة. فعملوا قرعة فيما بينهم، فطلعت القرعة على محمد بن اسحاق بن خزيمة، فقال لهم بس سبوني يعني اصلي ركعتين. فاذا بخصي عبد مخصي ومعاه المشاعل، فيسأل فين محمد ابن هارون الروياني، فين محمد ابن اسحاق ابن خزيمة. فقعدوا انا تعرفنا منين، او حدش يعرف ان احنا، قالوا لا ده احمد ابن طولون كان نايم في القيلولة بتاعته، فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم اتيه في المنام ان المحمدين جوعى، فامسائل مين دولت، فدلوهم مين نزل مصر يبحث عن العلم بهذه الاسماء، قالوا له هم دولت، فاتوا اليه بالدنانير وبالدراهم كذا كذا كذا. الامام البخاري رحمه الله تعالى ورث ثروة طائلة افناها كلها في طلب العلم وطلب الحديث رحمه الله تبارك وتعالى، ومكث ما ازيد من 3 ايام بلياليهن لا يدخل في جوفه طعام، حتى كان يأكل حشيش الارض ولا يسأل الناس، فاذا برجل ملثم يأتي فيدفع إليه مال يقول أصلح شأنك، ولا يعرف هذا من ولا ولا ولا أي حاجة، يدفع إليه مال خد مال أصلح شأنك، وغاب عن طلبة العلم يوما فجاءوا إلى بيته، لما لم تخرج إلينا يا إمام؟ قال ما عندي ثياب أخرج بها. فاجتمع طلبة العلم وجمعوا مال من أموالهم فاشتروا ثيابا وألقوها إليه من وراء الباب من وراء السور، فلبس وخرج إليهم يعطيهم العلم ويعطيهم الحديث. لما تقعد تتكلم في هذه المسألة، وطبعا الحديث هنا بصدد، بصدد إيه؟ بصدد ذكر موسى. موسى ده ما هوش رجل عادي، نبي رسول كريم من أولي العزم، مكلم له هذه الميزة وهذه الخصوصية من بين الرسل، رفعه الله عز وجل مقاما عليا كما في حديث المعراج، من أكثر الأنبياء تابعا كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم، أمر عظيم جدا. ومع ذلك لما علم من ربه تبارك وتعالى أن هناك رجل، وهذا الرجل دونه في المنزلة، دونه في الدرجة، دونه في العلم الشرعي، لكن عنده علم ما، لم يكتفي موسى ولم يقنع إلا بالارتحال إليه ليأخذ ما عنده من هذا العلم، رغم ما أوحاه الله عز وجل إليه من أمور الشريعة فيه الكفاية، لكن هو يريد أن إيه؟ أن يستزيد. فرحل رحلة شاقة وركب البحار وإن كانت فيه مخاطرة، ومع ذلك قبل بكل هذه المخاطر لأجل إيه؟ لأجل إيه؟ لأجل الاستزادة من العلم. فشوف أحوال الأمة بقى دلوقتي عاملة إزاي، وربنا سبحانه وتعالى بعد كل ده هؤلاء الذين هدى الله. طب وبعدين؟ أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فإذا كان هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في شخصه، فهو خطاب للأمة في شخص رسولها صلى الله عليه وسلم. يبقى كل من يريد أن يسير على الضرب وعلى النهج عليه أن يلزم نهج الأنبياء وسبيل الأنبياء، يقوم يحرص على طلب العلم، يحرص على أوقاته، يحرص على أنفاسه، ويتأمل كده حديث السؤال في القبر، حديث السؤال يوم القيامة عن ماذا؟ في القبر هتسأل عن ثلاث أسئلة. طيب وفي يوم القيامة لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن إيه؟ وعن إيه بقى؟ عن علمه، عن علمه. هي دي المسألة، هي دي المسألة. ففي السؤال في القبر والسؤال في يوم القيامة أنت لا تحتاج إلا إلى الإيه؟ إلى العلم. وطبعا هذا بعد تثبيت الله عز وجل، يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لكن في كل هذه الأحوال أنت تفتقر إلى العلم، العلم هي دي المسألة، هي دي المسألة، العلم. ولذلك العلم بشرع الله عز وجل، كتاب الله تبارك وتعالى، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا كسفينة نوح، من ركب في السفينة نجا بفضل الله عز وجل، من تخلف فلازم انت تدور لنفسك انا فين من هذا العالم، حياتي بتروح فين، حياتي ضايع على النت والفيس والعمليات، بتعمل ايه وبتشوف برامج، البرامج الاخبار والغلاء واللي كذا، طب وبعدين هتعمل ايه، ما حاجات كلها عمالة بتحرق الدم، انت فين من ده كله؟ لكن اين هذا من أن تتعلم مسألة من مسائل الشرع، من مسائل الدين، من مسائل الدين تعلمها، وتعلمها زوجتك، تعلمها أولادك، تعلمها أي حد زميل ليك كذا كذا، هتحتاجها، هتحتاجها، دي مسألة في غاية الأهمية. فشوف حجم الغفلة اللي فيها الأمة. ولذا الناس نيام، إذا ما ماتوا انتبهوا. فالناس تصحى إمتى؟ لما تموت. ده حاجة عجيبة، إلا من رحم ربي تبارك وتعالى. فالحرص على العلم، ما تقولش إن المسائل صعبة، إن الأمور كذا، هتيجي ولن تعدم خيرا يعني في مجلس العلم أنت لن تعدم خيرا، قاعد مستريح وفي هواء وفي تكييف وكل حاجة يعني الحمد لله مش كده؟ طيب وفوق كل ده وكل ده اعتبر نفسك من أقل الأقلين يا سيدي مش كده؟ اعتبر نفسك كده الرجل هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. خسرت حاجة ولا كسبت برضو؟ واضح كده؟ فيعني ما تحرمش نفسك من خير وقيس. انا في مسجد، طيب لو سبت المسجد هروح اقعد فين؟ طيب في المسجد هاخد ايه؟ ولو قعدت بره ولا كذا هاخد ايه؟ ايه اللي هيتكتب لي هنا وايه اللي هيتكتب لي بره؟ وبره بقى اعطوا الطريق حقها. طب للطريق حق يا رسول الله؟ قال الطريق حق، غض البصر، الامر بالمعروف مش كده، نهي عن المنكر، رد السلام. طب بالله عليك بقى لما تقعد بره هتعمل ايه بقى؟ هتتكلم في ايه؟ مش هتتكلموا طبعا في القرآن والآيات والتفسير والحاجات دي قطعا يعني، لكن هتبتدي تتكلموا بقى وامور وده راح وده عمل وده جه، وقعت في غيبة لو وقعتش في غيبة؟ وقعت في غيبة مسائل، ده غير بقى امور اخر وغير امور اخر، غير معاصي ترتكب ومنكرات ترتكب. فاحرص على ما ينفعك. نعم. ففيه استحباب الرحلة في طلب العلم والذهاب إلى الفضلاء حيث كانوا. وأخرج الخطيب في الرحلة عن أبي العالية قال كنا نسمع بالرواية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسمع عن الصحابة بواسطة، قال نسمع عنهم بالمدينة بالبصرة فما نرضى حتى نأتيهم فنسمع منهم. ما كناش نقنع بكده، لكن لازم نرحل لمين؟ للصحابة أنفسهم، للصحابة إيه؟ أنفسهم. وخلي بالك أنت ممكن تروح بس علشان تشوف إنسان، يعني كان في مجلس الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة، كان يجي آلاف منهم اللي جاي يطلب الفقه، اللي جاي يطلب الحديث، ومئات جاية بس تطلب السمت تشوف بس الهدي كده، الراجل ده شكله ايه، بيتعامل ازاي، بس مسائل. يعني كان ابن كثير وابن القيم كان اذا ضاقت بهم احوالهم نزلت بهم نازلة من الامور ذهبوا بس لينظروا الى وجه شيخ الاسلام ابن تيمية. بس يعني امور، فالمسألة فيها من الخيرات ما الله عز وجل به عليم، لكن المهم ان انت يكون عندك من الذكاء والفطنة اللي تبحث به، وده اللي يذكر الامام البخاري في الحديث القادم ان شاء الله تبارك وتعالى. واخرج عن عبد الله بن احمد بن حنبل قال سألت ابي رحمه الله عمن طلب العلم ترى له أن يلزم رجلا عنده علم فيكتب عنه، أو ترى أن يرحل إلى المواضع التي فيها العلم فيسمع منهم؟ قال يرحل، يكتب عن الكوفيين والبصريين وأهل المدينة ومكة ويشافه الناس يسمع منهم. شوف المسألة، يعني بيقول له عنده عالم هو يكتفي به وياخد عنده وخلاص على كده بتتي؟ قال له لا لا لا، يرحل لأهل العلم فين؟ في البلاد والبقاع، ياخد من ده وياخد من ده ويسمع من ده ويسمع من ده. أمور عظيمة، أمور عظيمة يسمع من هؤلاء، وده يبين لك قد إيه كمان فقه الإمام أحمد، وإلا فقد ابتلينا بمن يقول لمن معه أو الجماعة المحيطة به هو أنا، هو لا يرى إلا نفسه، فما ما تطلعش ما تروحش، تاخد مننا كل حاجة، تاخد مننا تفسير، تاخد مننا الحديث، تاخدها ما تروحش الغير غيري ما... ويزدري ابتلبس الإمام أحمد مع على قدره ومكانته، يقول له لا ما يكتفيش بالعالم حتى لو كان الإمام أحمد، لكن عليه أن يرحل. الإمام أحمد نفسه لما يذكر له يحيى بن يحيى النيسابوري شيخ مسلم، شيخ الإمام مسلم رحمه الله، يقول ده أول شيخ سمع منه الإمام مسلم وهو عنده 12 سنة. يقول لو كانت عندي نفقة تبلغني يحيى بن يحيى لذهبت إليه. بص مين اللي بيقول كده؟ الإمام أحمد. الإمام أحمد يقول لو كده، لو عندي فلوس للرحلة عايزة فلوس، فعشان كده ومعايا الإمكانيات أن أنا أروح له، أروح عشان أسمع من يحيى بن يحيى، أسمع من يحيى بن يحيى. ولما جاء بعض أهل العلم من مصر فسألهم هل سمعتم كذا أو كذا للشافعي؟ قالوا لا، يعني كان الوقت ضيق والنفقة وكذا. فقال فاتكم خير كثير. الشافعي نفسه رحمه الله شيخ أحمد يبعث لأحمد بن حنبل يقول له إذا جاءك الحديث عن الحجازيين عن العراقيين فأعلمنا به، تقول لي تديني تبعت لي، إن ممكن يكون عندي أنا سنة ما عرفهاش، وممكن يكون بيفتي بمسألة بيجتهد فيها ما عندوش فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وممكن يكون وصل للإمام أحمد، تقول له تعال تخبرني على طول علشان أعمل إيه؟ أترك الرأي أو أترك اجتهادي إلى الإيه؟ إلى النص إذا صح بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شايف العلم، شايف العلم. دي مسائل محتاجين كتير جدا جدا إحنا نراجعها. وطبعا كلام الإمام أحمد في الرحلة ويسمع من الكوفيين ويسمع من البصريين وكذا وكذا وكذا، ممكن بس نزيد عليه حتة يثيرة كده ممن لم يعرف ببدعة، ممن لم يعرف بإيه؟ ببدعة. يعني لما تطلب من أهل سنة، تطلب العلم منين؟ من أهل سنة وليس من أهل بدعة. نعم. وهذا أيضا فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الحرص على تحصيل السنن النبوية. احنا ذكرنا ان في حديث عبد الله بن أنيس مع جابر انهم تعانقا، مش كده؟ انهم تعانقا وبعد كده قال له الحديث. فنشوف احكام المعانقة، الاحكام المتعلقة بالمعانقة. معانقة الرجل الرجل، ذهب الحنفية في الصحيح الى انه يجوز معانقة الرجل للرجل اذا كان على كل واحد منهما قميص او جبة، يعني ما ينفعش يصفحوا يتعانقهم اكسدهم عارية. نعم. قال الخادمي وقد وردت احاديث في النهي عن المعانقة، ووردت احاديث في جوازها، ووفق ابو منصور الماتردي بينهما فقال المكروه منها ما كان على وجه الشهوة. يبقى المعانقة على وجه الشهوة دي مكروهة. نعم. واما طبعا هنا الكراهة طبعا اذا كانت على وجه الشهوة هتبقى كراهة التحريم تشتد يعني. واما على وجه البر والكرامة فجائز، على وجه البر والكرامة فجائز. وكره المعانقة مالك كراهة تنزيه، قال لانها من فعل الاعاجم، من فعل الاعاجم، ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه فعلها الا مع جعفر ابن ابي طالب، جعفر الطيار رضي الله تعالى عنه، ولم يجر العمل بها من الصحابة بعده عليه الصلاة والسلام. هكذا قالوا. اما حديث جعفر رضي الله تعالى عنه فقد اخرجه الحاكم في المستدرك، وفي اسناده احمد بن داود ابن عبد الغفار المصري، كذبه الدارقطني، وقال ابن حبان وابن طاهر كان يضع الحديث، يبقى هذا لا يصح. وذهب الشافعية الى ان المعانقة مكروهة الا لقادم من سفر او تباعد لقاء فسنة للاتباع، يعني اذا كان الجاي ده جاي من سفر او ما تقابلناش بقالنا مدة وان كنا في بلدة واحدة، لكن تغيبنا عن بعض مثلا اسابيع اشهر، لم يرى واحد منا صاحبه ولا يرى واحد منا الاخر، فيجوز المعانقة عند القدوم من السفر او عند التباعد في الايه؟ في اللقاء، عند التباعد في اللقاء. واستدلوا على ما ذهبوا اليه من كراهة معانقة الرجلين لحديث أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رجل يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه؟ يعني يعتنقه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. ده عند الترمذي في جامعه، وإسناده ضعيف لأجل حنظلة السدوسي، ضعفه ابن معين والنسائي وغيرهما. وقال أحمد: منكر الحديث، يحدث بأعاجيب، ورماه بالاختلاط يحيى القطان. وأخرجه ابن عدي في الكامل من طريق كثير ابن عبد الله الناجي يكنى أبا هاشم عن أنس، قال البخاري وهو منكر الحديث، وقال النسائي متروك الحديث، وقال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل: منكر الحديث، ضعيف الحديث جدا، شبه المتروك. وذكر الألباني رحمه الله في الصحيحة له طريقين آخرين: الأول ما أخرجه الضياء في المنتقى من طريق أبي بلال الأشعري، قال: حدثنا قيس بن الربيع عن هشام بن حسان عن شعيب به، إلا أنه ذكر السجود بدل الالتزام. قال: وهذا إسناد حسن في المتابعات، فإن قيس بن الربيع صدوق، ولكنه كان تغير لما كبر. وأبو بلال الأشعري اسمه مرداس، ضعفه الدارقطني وذكره ابن حبان في الثقات، ومن فوقهما ثقتان من رجال الشيخين. قلت: أبو بلال اسمه مرداس بن محمد بن الحارث بن عبد الله بن أبي بردة، يروي عن أبي موسى الأشعري، قال ابن حبان في الثقات: يغرب ويتفرد، يغرب ويتفرد. أما الثاني فرواه الضياء أيضا من طريق عبد العزيز بن أبان، قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان عن المهلب بن أبي صفرة الأمير عن أنس رضي الله عنه مرفوعا. والمهلب من ثقات الأمراء كما في التقريب، لكن السند إليه واهن، فإن عبد العزيز بن أبان هذا متروك، وكذبه ابن معين وغيره كما قال الحافظ، فلا يستشهد بهذه المتابعة، ولكن ما قبلها من المتابعات يكفي في تقوية الحديث. قلت: والله تعالى أعلى وأعلم، بل لا يصح الطريقان للمتابعة وحال رواته كما ذكر أئمة الجرح والتعديل، والله تعالى أعلى وأعلم. لكن ثبتت مشروعية المصافحة. قال البخاري: باب المصافحة. قال: حدثنا عمرو بن عاصم، قال: حدثنا همام عن قتادة أنه قال: قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وصرح النووي بأن الكراهة هنا كراهة تنزيه، واستدل على معانقة القادم من سفر بما روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتنقه وقبله. ده رواه الترمذي بسند ضعيف لضعف يحيى بن محمد بن عباد، كان ضريرا يتلقن، والتلقين ده دليل على عدم الضبط. ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنى. وقال الحنابلة: تباح المعانقة وتقبيل اليد والرأس تدينا وإكراما واحتراما مع أمن الشهوة. قال ابن مفلح: ظاهر هذا عدم إباحته لأمر الدنيا، لكن يكون لأمر الإيه؟ لأمر الدين. نعم. وقال إسحاق بن إبراهيم: إن أبا عبد الله أحمد بن حنبل احتج في المعانقة بحديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عانقه، كما جاء ذلك عن أيوب بن بشير بن كعب العدوي عن رجل من عنزة أنه قال لأبي ذر حيث سير من الشام: إني أريد أن أسألك عن حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إذن أخبرك به إلا أن يكون سرا. قلت: إنه ليس بسر. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصافحكم إذا لقيتموه؟ قال: ما لقيته قط إلا صافحني، وبعث إلي ذات يوم ولم أكن في أهلي، فلما جئت أخبرت أنه أرسل إلي فأتيته وهو على سريره فالتزمني، فكانت تلك أجود وأجود. ده رواه الإمام أحمد وأبو داود في السنن بسند ضعيف لجهالة العنزي هذا. وقال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يلقى الرجل يعانقه، قال: نعم فعله أبو الدرداء. فالحق أنه لا يوجد نص صريح يدل على مشروعية التقبيل عند اللقاء، ولا يدخل في ذلك بطبيعة الحال تقبيل الأولاد والزوجات كما هو ظاهر. أما الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض الصحابة في وقائع مختلفة مثل تقبيله واعتناقه لزيد بن حارثة عند قدومه المدينة، وتقبيله واعتناقه لأبي ذر وغيرهما، فالجواب عنها أنها أحاديث معلولة لا تقوم بها حجة كما قدمنا. لكن قال أنس رضي الله عنه: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. إذا التقوا تصافحوا، وأول من أحدث المصافحة كما سيأتي إن شاء الله عز وجل الأشعريين أو الأشعريون بقى يعني. روى أثر أنس هذا الطبراني في الأوسط ورجال رجال الصحيح كما قال المنذري والهيثمي، وروى البيهقي بسند صحيح عن الشعبي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا التقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. ولحديث جابر الذي معنا ومعانقته لعبد الله بن أنيس، فيمكن أن يقال إن المعانقة في السفر مستثنى من النهي، ذلك لفعل الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، وهذا منهم لا يكون إلا بتوقيف، يعني لابد لهم فيه منين؟ من سنة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إقرار أي ما كان من وجوه الإيه؟ من وجوه السنة المعروف، فلا يكون هذا منهم إلا بإيه؟ إلا بتوقيف رضوان الله عليهم جميعا. نعم، ده يعني ملخص ما جاء في مسألة الإيه؟ المعانقة. فالمعانقة لا تكون إلا منين؟ إلا من سفر أو بعد في التلاقي، في عدم اللقاء يعني، في عدم اللقاء. وطبعا بقى المسائل عندنا المحدثة دي يعني نرى بقى إيه؟ البوس من الشفايف مش كده، والحاجات علم ولا مش علم، ده ماشي. طيب، أما بالنسبة لحديث الإمام البخاري بقى، قال: حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي قال حدثنا محمد بن حرب أنه قال: قال الأوزاعي أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس ابن حصن الفزاري في صاحب موسى. الحديث رجال هذا الإسناد ستة: خالد بن خلي أبو القاسم الحمصي قاضي بلده قاضي حمص، صدوق انفرد البخاري بالرواية عنه من الستة، وروى عنه النسائي بواسطة ولده محمد توفى سنة 225 من الهجرة، روى عنه البخاري في صحيحه حديثين، هذا في هذا الموضع في كتاب العلم، والحديث الآخر في كتاب التعبير يعني تعبير الرؤى تفسير الرؤى. قال أبو عبد الله: حدثنا خالد بن خلي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري أنه قال: قال أبو سلمة قال أبو قتادة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني فقد رآني الحق صلى الله عليه وسلم. ده الحديث الثاني لخالد بن خلي. الثاني محمد بن حرب أبو عبد الله الخولاني الحمصي الأبرش كاتب الزبيدي ثقة ذكر ابن سعد أنه ولي قضاء دمشق، يبقى هنا قاضي بيروي عن إيه؟ عن قاضي، ودي تعتبر برضو من اللطائف اللي ممكن تيجي في الإيه؟ في الإسناد، إن شيخه وشيخ شيخه قاضيان. ولي قضاء دمشق احتج به الجماعة توفى سنة 194. الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو عالم أهل الشام فقيه ثقة جليل كان يسكن بمحلة الأوزاع، وطبعا الأوزاعي من الأئمة وإن كان برضو أصحابه لم إيه؟ لم ينهضوا به رحمه الله تعالى، وهي العقيبة الصغيرة وظاهر باب الفراديس بدمشق، ثم تحول إلى بيروت مرابطا بها إلى أن مات سنة 157 من الهجرة احتج به الجماعة. الرابع الزهري وتقدم معنا كثيرا ابن شهاب محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب أبو بكر القرشي المدني نزيل الشام. الخامس عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي المدني ثقة ثبت فقيه أحد الفقهاء السبعة. السادس عبد الله بن عباس أنه أيضا مسلسل بالأئمة الفقهاء من الأوزاعي، من الأوزاعي، وطالع كل دول إيه؟ أئمة فقهاء مفتين رحمة الله عليهم جميعا. طيب لطائف إسناد هذا الحديث، أولا أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى، يعني الطبقات الوسائط بين الإمام البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ست وسائط أو ست طبقات. من اللطائف أيضا أن نصف هذا الإسناد هم ستة، فالنصف الأول من هذا الإسناد شامي، النصف الثاني مدني. أيضا أنه مسلسل بالأئمة الفقهاء المفتين من الأوزاعي إلى آخر السند، من الأوزاعي إلى آخر السند. وعندنا أول الإسناد قاضيان يروي بعضهم عن بعض، كذلك فيه رواية تابعي عن تابعي الزهري، وده تابعي صغير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة رحمه الله تبارك وتعالى. كذلك فيه التحديث والإخبار والعنعنة، والعنعنة صيغة اتصال بشروطها المعروفة. كذلك أن فيه حدثنا محمد بن حرب قال الأوزاعي، وفي رواية الأصيلي حدثنا الأوزاعي، حدثنا الأوزاعي. يبقى كده الصيغة كلها صيغة إيه؟ ان فيها تحديث، نعم، علشان ما حدش بس يظن هنا قال الاوزاعي فيظن هنا ايه في انقطاع. نعم. ايضا ان فيه اخبرنا الزهري وفي الطريق السابقة، يعني في الحديث رقم 74، عن صالح عن ابن شهاب، وابن شهاب هو الزهري، وابن شهاب هو الزهري. وهذا الاختلاف من جملة ضبط البخاري وقوة احتياطه، حيث يقول طار ابن شهاب وطار الزهري وطار محمد ابن مسلم، لأنه ينقله في كل موضع باللفظ الذي نقله شيخه. دي مسألة من المسائل الدقيقة جدا في علم الحديث، في علم الرواية، في علم التحمل. ليس للراوي، ليس للشيخ الراوي كالإمام البخاري أو غيره أن يزيد في نسب أحد من شيوخ الإسناد سوى شيخه هو فقط، الشيخ اللي بيروي عنه بس، الشيخ المباشر لي فيروي عن هذا الشيخ. إذا كان مثلا علي ممكن يقول علاء علي بن عبد الله، أو علي المديني، إسحاق يقول إسحاق بن راهوي، أو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، يبقى هو إيه عشان يبين الشيخ بتاعه. لكن افرض إن في واحد بقى في طبقات عليا فيجي يقول لك إيه حدثنا الزهري، الزهري طيب، أو ابن شهاب أو محمد ابن مسلم، فلا يستطيع الشيخ، لا يستطيع الراوي أن يجي يقول لك إيه الزهري ابن شهاب، أو حدثنا ابن شهاب الزهري، أو حدثنا محمد ابن مسلم الزهري، أو حدثنا ابن شهاب الزهري، لا يستطيع هذا. ليه؟ فليس له أن يزيد في نسب هذا الشيخ. ليه؟ أنه تحمله عن شيوخه اللي أدوا له هذا الحديث بقوله حدثنا الزهري، حدثنا ابن شهاب، حدثنا محمد ابن مسلم، فهو ما يجيش من عند نفسه ينسبه هو. ليه؟ يكون بذلك كاذبا على شيخه، لان شيخه ما قالوش ايه، قال له الزهري بس، ما قالوش الزهري ابن شهاب او ابن شهاب الزهري، لكن هو تصرف من نفسه. طيب هو عايز يعرف اللي زينا الحديث ده عن مين، فهنا له طريقة يوم يعمل ايه، يجي يقول مثلا فلان عن فلان عن الزهري، فيقوم جاي حاطط كده قوس هو ابن شهاب، يعني ابن شهاب يعني الفلاني، او هو محمد ابن مسلم، واضح كده؟ يقوم عاي عشان يقول لك ايه بالمسألة دي، ان انا سمعته من الشيخ الزهري، وانا بنبهك ان الزهري ده هو مين، ابن شهاب، هو محمد ابن مسلم، واضح كده؟ فيبقى ليس للراوي، ليس لصاحب الكتاب، ليس للراوي عن شيخه أن يزيد في نسب أحد رجال الإسناد غير شيخه المباشر اللي هو بيسمع منه، فلا ينسبه من عند نفسه، ولا يذكره بلقبه أو يذكره بكنيته، ولكن يأتي باللفظ الذي سمعه من شيخه، حتى لا يكون كاذبا على الإيه؟ على الشيخ، واضح كده؟ فما يجيش يقول مثلا الأعمش، يوم جاي يقول لك إيه؟ الأعمش محمد إيه؟ سليمان بن مهران مثلا، أبو محمد، واضح كده؟ لا، علشان يحط الأعمش دي لازم الأعمش وهو أبو محمد أو هو سليمان بن مهران الأعمش يعني سليمان بن مهران يتصرف بهذا التصرف ولا يتصرف في لفظ الشيخ، يفتح قوس ويحط ايه هو الفلاني يعني فلان ابن فلان، ده اذا اراد ايه اذا اراد تعريف احد الرجال او احد الرواة في طبقات السند، واضح كده في طبقات السند. اما في شيخه المباشر فما فيش مشكلة، فما فيش ايه ما فيش مشكلة، فيذكره اذا كان مثلا عن عبد الله عن علي مثلا علي مين لا علي ابن عبد الله اسحاق لا عن احمد من احمد احمد كتير يبقى ابو عبد الله احمد ابن حنبل في شيخه هو يتصرف زي ما هو عايز، لكن فيما سمعه من شيخه لابد ان يأتي به على اللفظ، فاذا اراد تعريفه او نسبته حتى لا يلتبس على الواقف على السند يقوم يفتح قوس ويحط هو ايه هو فلان او يعني الفلاني. فشايف الدقة قد ايه، ده علم علم الحديث، ده ادب الرواية، ده ادب الايه ادب الرواية، عشان تعرف ازاي العلم ده وصل لنا وازاي اللي بيتكلم وبتجيله جرأة مغرور انه يتكلم على كتب السنة البخاري ومسلم او غيرها والكلام كله بقى على البخاري عامة، ازاي دول ان دول انسان ما باشروا العلم، ما باشروا العلم، ولو باشروا هذا العلم لا يعني تأدبوا تأدبوا، لكن الهدى من عند الله عز وجل يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، ويضل عز وجل من يشاء وهو أعلم سبحانه وتعالى من يستحق الضلالة سبحانه وتعالى. فأضله الله عز وجل على علم سبحانه وتعالى. نعم، أيضا أن هذا أول محل ذكر فيه خالد بن خلي والأوزاعي من صحيح أبي عبد الله، أن رجال هذا الإسناد رجال الجماعة سوى شيخه خالد بن خلي قد تفرد به المصنف بالرواية عنه من الستة، وروى النسائي عنه بواسطة ابنه محمد، أن من اسمه محمد بن حرب في الصحيحين اثنان، محمد بن حرب الخولاني أبو عبد الله الحمصي المعروف بالأبرش ويروي الشيخان عنه بواسطة، الثاني محمد بن حرب خربان كذا ضبطه الحافظ في تبصير المنتبه، وقيل حرمان النشائي أبو عبد الله الواسطي صدوق من صغار الطبقة العاشرة، روى عنه البخاري أربعة أحاديث، روى عنه البخاري في آخر الاعتصام حديثا مفردا، وروى في الجنائز وفي الحج وفي الديات مقرونا، روى لا عنه مقرونا بغيره، روى عنه مقرونا بغيره، وروى عنه مسلم حديثا واحدا مقرونا عن أبي قطن عمرو بن الهيثم في فضيلة الصف الأول، في فضيلة الصف الأول. أيضا أن هذا الإسناد مما يقال فيه أصح أسانيد ابن عباس الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس، هذا من أصح الأسانيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. فوائد هذا الحديث، فيه فضل الازدياد من العلم ولو مع المشقة والنصب، فضل الازدياد من العلم ولو مع المشقة والإيه والتعب، نعم، لأن اللذة اللي بعد كده لا تعدلها لذة، لا تعدلها بعد كده إيه لذة، نعم. وفيه خضوع الكبير لمن يتعلم منه ووجه الدلالة منه قوله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى، وموسى هنا خضع لمين وتواضع لمين نعم، وموسى عليه السلام منهم، فتدخل أمة النبي صلى الله عليه وسلم تحت هذا الأمر ضمنا، إلا فيما ثبت نسخه، إلا فيما ثبت إيه إلا فيما ثبت نسخه. وإحنا يمكن اتكلمنا قبل كده على مسألة إيه، على مسألة إيه شرع من قبلنا، جزاك الله خير، شرع من ايه حكم شرع من قبلنا، شرع من قبلنا كده في عجالة، هو احدى الامور المختلف فيها عند علماء الاصول، يعني في اصول متفق عليها القرآن السنة الاجماع القياس الجلي، دي اصول ايه الاصول اربعة متفق عليها، في اصول مختلف فيها منهم ايه حكم شرع من قبلنا، حكم شرع من قبلنا تلت امور طرفين وواسطة. حكم شرع من قبلنا يكون شرع، يكون شرعا لنا أو من شرعنا بأمرين. أولا أن يثبت بطريق صحيح كتاب أو سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أصلا في شرع من قبلنا، في شرع من إيه؟ من قبلنا. يبقى الثبوت بطريق صحيح كتاب أو سنة صحيحة. الأمر الثاني ألا يرد نسخ، ألا يكون منسوخا في شرعنا، ألا يكون منسوخا في إيه؟ في شرعنا. فهذا شرع لنا بالإجماع، هذا شرع لنا بالإجماع، زي كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أو على الذين من قبلكم، يبقى شرع مين؟ وثبت فيه، فهو شرع لنا. القصاص مش كده؟ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف إلى غير ذلك، زي رجم الزاني المحصن، واضح كده؟ كما ذكرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه اليهود يسألونه في أمر رجل وامرأة زنيا منهما والعياذ بالله، قال ما تجدون في كتابكم، واضح إلى آخرها. يبقى إذا وجد في شرعهم بطريق صحيح كتاب أو سنة صحيحة كويس، ولم يثبت في شرعنا نسخه، فهذا شرع لنا بالإجماع. أمر الثاني وهو ألا يكون شرعا لنا بالإجماع، وهو العكس بقى، ألا يثبت بطريق صحيح أصلا كالإسرائيليات وغيرها، واضح؟ طيب يبقى ده لا يثبت. حاجة تانية أن يكون منسوخ في شرعنا، أن يكون من إيه؟ منسوخ في إيه؟ منسوخ في شرعنا، واضح كده؟ يكون منسوخ في إيه؟ في شرعنا. زي مثلا اليهود كان عندهم إذا أصابت النجاسة ثوب أحدهم يعمل إيه؟ يقص الحتة، يقطع الحتة اللي فيها النجاسة خلاص. إذا مست النجاسة جلده يقرضه بالمقراض، يحقه بالمقراض، طلع الجلد. بص انت عندك هنا الطهارة فيها ايه؟ لو اصابتك النجاسة هتعمل ايه؟ تغسل. ولو كنت على وضوء وسقطت عليك نجاسة ولا حاجة تغسل موضع النجاسة وخلاص، تغسل ايديك وانتهت المسألة على كده، ولا يلزمك انت تعيد ايه؟ تعيد وضوء الى غير ذلك من الامور. ما اصنف بقى المأكولات والحاجات اللي حرمت عليهم والامور كويس. يبقى ان لا يثبت بطريق صحيح. حاجة تانية ان يكون ايه؟ ان يكون منسوخ في شرعنا، فهذا ليس من شرعنا او شرع لنا بالاجماع. الامر الثالث ودي مسألة اختلف فيها اهل العلم، وهو المسكوت عنه في شرعنا. المسكوت عنه في ايه؟ في شرعنا. يبقى ثبت بطريق صحيح ولم يثبت نسخه في شرعنا، لكن سكت عنه الشارع صلى الله عليه وسلم. دي المسألة. وعليها بقى مثلا كالاغتسال، اغتسال الرجل عاريا في خلوة، ودي جت من حديث مين؟ أيوب، مش كده؟ أنه كان يغتسل عريان فسقط عليه جراد منين؟ من ذهب. ده تبويب الإمام البخاري عليه في هذه المسألة. السجدة التي في سورة صاد، سجدة داود سجدها داود، إلى غير ذلك من هذه الأمور. والظاهر الله تعالى أعلى وأعلم أنه إيه؟ أنه من شرعنا. دي خلاصة المسألة اللي في إيه؟ حكم شرع من إيه؟ من قبلنا. يمكن اتكلمنا فيها بقى على اللي زعموا أن النقاب إيه؟ من شريعة اليهود. لما نحط بقى ده في شريعة اليهود، طيب ثبت في شريعة اليهود؟ طيب ثبت نسخه عندنا؟ ما ثبتش، يبقى هو من؟ بس أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.